من بعد هذا يكون منه نظار من بعد هذا يكون من يحيي العظام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا سبحانك سبحانك سبحانك يا زمان ولا مكان. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله. منا الرجاء ومنك العفو والجود. منا الدعاء ومنك الفضل منشود. منا الرجاء ومنك العفو والجود. منا الدعاء ومنك الفضل منشود. منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا في أذان الشكر محدود. منك العطايا بلا حد ولا عدد وجودنا في أداء الشكر محدود. منا الرجاء منا الرجاء ومنك العفو والجود. منا الدعاء منا الدعاء ومنك الفضل منشود. منك العطاء منك العطاء بلا حد ولا عدد وجهدنا في أداء الشكر محدود. يسبح البحر بالأمواج خالقه. يسبح البحر بالأمواج خالقه. في حمدي لك يا ليتها صورا